الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل السيئات تمحو الحسنات التي أقل منها قدرا؟ الحمد لله، لقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. فالحسنة تمحو السيئة ولا جرم في ذلك، كما هو نص القرآن كذلك في قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس قال: يمحو الله بهن الخطايا. وقوله كذلك في في في في في الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة قال: كفارة لما بينهن. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الحسنات تمحو السيئات. لكن هل السيئة تمحو الحسنة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولم يرد أن السيئة تمحو الحسنة إلا في بعض الأعمال فقط. فلنا أن نقرر في ذلك قاعدة، نقول: الأصل أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن السيئات لا يذهبن الحسنات إلا بالدليل. فالسيئة الأصل أنها ما تبطل الحسنة إلا إذا قام الدليل الدال على أن هذه السيئة المعينة تبطل الحسنة، فحينئذ نقول بما قاله النص. فإذا ورد الدليل في بعض الأعمال التي تحبط في بعض الأعمال من السيئات التي تحبط بعض الأعمال من الصالحات، فهذا نقول به في هذا العمل بخصوصه، ويبقى ما عداه على دائرة الأصل المتقرر أن السيئة لا تقوى على إحباط الحسنة. فمما ورد الدليل به على يعني مما ورد الدليل به في هذا الشأن الشرك، فقد دل الدليل على أن سيئة الشرك تحبط ما مضى من الحسنات. قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والردة التي تحبط العمل هي الردة التي مات الإنسان عليها، لقول الله عز وجل: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ومن جملة الأعمال التي ومن جملة السيئات التي تحبط بعض الأعمال السابقة المن بالصدقة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن ذلك كذلك المفاخرة بالعمل، كقول ذلك الرجل: والله لا يغفر الله لك، وهو التألي على الله من باب المفاخرة بعمله على عمل ذلك الرجل الذي يعصي الله عز وجل. ومن ذلك أيضا ترك صلاة العصر، فقد دل الدليل على أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا حديث رواه الإمام البخاري من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى غير ذلك من الأعمال التي دل الدليل على أنها تحبط ما مضى من السيئات، ما مضى من الحسنات. فأحيانا تكون محبطة لكل ما مضى من الحسنات وهي سيئة الشرك خاصة، وأحيانا تكون محبطة لما سبقها من بعض الأعمال. وحبوط الأعمال ينقسم إلى قسمين: إلى حبوط عام، وهذا لا يكون إلا بالردة والشرك والعياذ بالله، وحبوط خاص، وهو مبحوث في مبحث عند العلماء يسمى محبطات الأعمال. فإذا خلاصة الأمر أن نقول: الأصل أن الحسنة تبطل السيئة، والأصل أن السيئة لا تبطل الحسنة إلا إذا قام الدليل على ذلك، فنقول به في عين هذا العمل دون غيره، والله تعالى أعلى وأعلم.